قال رحمه الله: باب الغنائم وقسمتها. نعم. قال رحمه الله: وهي نوعان، أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين. ما غنمه المسلمون من الكفار ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا. العقار مثل الأراضين، الأراضي والدور والمساكن والمزارع، هذه كلها عقارات، فالعقارات يخير الإمام فيها بين قسمتها وبين وقفها على المسلمين. إن قسمها بين الغانمين فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مال خيبر وجعل منه جزءا مقسوما، وإن أوقفها على المسلمين أوقفها بمعنى أن يجعلها بيد من يستأجرها ويدفع كل سنة خراجا لها، فحينئذ ينتفع المسلمون ببقائها ويبقى وتبقى للمسلمين مدى العمر، وهذا هو فعل عمر رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الشطر من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر مما يخرج منها في النصف الذي لم يقسمه، قسم النصف الآخر بين الغزاة، وهذا أصل في السنة، ولذلك فعل عمر بن الخطاب كلا الأمرين، واستقر أمره في الأخير على إرضاء الغزاة الذين قسم لهم الأرض حينما نزلوا بسواد عراق بالكوفة وغيرها، ثم أرضاهم رضي الله عنه وجعل الأرض مسبلة عن المسلمين يأتي خراجها إلى بيت مال المسلمين وبقيت على ذلك. والصحيح أنه يخير الإمام بالأصلح للمسلمين ولا يفعل إلا الأصلح. نعم. قال رحمه الله: ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي في يده كل عام أجرا لها. نعم، أي أن إذا وقفت يصبح الشخص الذي بيده هذه الأرض يدفع خراجها، خراجها يقدره الإمام، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأزمنة، فتارة يكون الخراج غاليا وتارة. الأرض التي تسقى بالسماء ليست كالأرض التي تسقى بالأنهار، والأرض التي تسقى بالأنهار ليست كالأرض التي فيها آبار وفيها كلفة، مثل ما يقع في الزكاة ينظر الإمام فيها، وهذا له باب معروف ومباحث معروفة ومسائل معروفة في كتب الأموال، ذكرها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب النفيس الأموال، وكذلك ابن زنجوي في الأموال، وغيرهم من العلماء ذكروا التراتيب المعتبرة لمثل هذا. لكن في الجهاد هذا الذي يهمنا، أنها في الأصل ينظر الإمام الأصلح للمسلمين، الرأى الأصلح أن يقسمها للغزاة قسمها على الغزاة والمجاهدين، وإن رأى إبقاءها وقفا ينتفع بها المسلمين فعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه. بمعنى أنه يبقى للمسلمين ولبيت مال المسلمين، لا يجوز تبديله، فيعتبر حكما باقيا ما يتغير. نعم. قال رحمه الله: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. سائر الأموال مثل ما إذا غنم المسلمون من غير العقار، المنقولات، المركوبات والمأكولات والأثمان من الذهب والفضة وغيرها من الكراع والسلاح من غير الأسلاب، هذا كله يخمس، يؤخذ خمسه إلى بيت مال المسلمين، ثم الأربعة الأخماس تقسم بين المجاهدين. وللعلماء رحمهم الله في قسمها وجهان: الوجه الأول أنها تقسم في أرض المعركة فلا حرج، وإن قسمت بعد أرض المعركة وقبل الرجوع إلى ديار الإسلام إلى دار الإسلام فلا حرج، وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنها لا تقسم وهي في دار الحرب، وأنه ينتظر إلى رجوع الجيش إلى دار الإسلام ثم بعد ذلك تقسم، بمعنى أنها تحمل الغنائم، ولذلك يقسمها الإمام قسمة حمل ونقل لكي يفعل قسمة التمليك بعد ذلك، فقسم القسمة إلى قسمين أو نوعين عندهم القسمة: قسمة النقل والحمل، فيعطي كل غازي قدر ماله من حصته يحملها إلى دار الإسلام، لأنهم يرون أنهم ما داموا في دار الحرب فلهم أحكام دار الحرب، فلن يستقر ملكهم بعد. وفائدة الخلاف بين القولين أننا لو قلنا إنها لا تقسم، إنهم لا يملكونها وهم في دار الحرب، فلو توفي أو مات الغازي فإنه لا يورث، وحينئذ لم يستقر ملكه، وأما على مذهب الجمهور فإنه يرث، والصحيح أنها تقسم ولو كانوا في دار الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر قبل رجوعه إلى المدينة، وقسم غنائم خيبر بخيبر، وقسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين والطائف بالجعرانة، وهذا قبل رجوعه إلى المدينة، وهذا كله يدل على أن القسم يصح قبل خروج من دار الحرب. نعم. قال رحمه الله: فهي لمن شهد الوقعة ممن يملكه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. هؤلاء هم المستحقون الغنيمة، هم الذين شهدوا الوقعة. إذا قلنا شهد الوقعة بمعنى حضروها، قال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة أي حضرها. إذا قلت العبرة بشهود الوقعة فحينئذ استحقاقهم وعدم استحقاقهم ونصيب الاستحقاق مترتب على صفتهم أثناء الحضور والشهود. فإن كانوا أثناء الشهود في مرتبة الكمال كان لهم الأكمل، كأن يكون فارسا أثناء الشهود. وإن كانوا كان قبل الشهود في مرتبة الكمال ثم أصبح في مرتبة النقص فإنه يعطى مرتب، يكون في مرتبة النقص ويعطى الأقل. توضيح ذلك: لو كان معه فرس قبل الوقعة ثم مرض الفرس يوم الوقعة فشهد الوقعة راجلا ولم يشهدها فارسا، فإنه يأخذ سهم الراجل ولا يأخذ السهمين على الفرس، مع أنه قبل الوقعة وفي خروجه خرج بفرس، وحينئذ لا يثبت له الأكمل، لأن العبرة بحاله يوم شهد. وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أن العبرة بخروجه، أنه إذا خرج ثم مرض فرسه أنه يسهم له، يسهم له ولفرسه. والصحيح ما ذكرنا أن العبرة بشهوده للوقعة، لأن الغناء للمسلمين والكفاية، وكفاية شر الأعداء الذي هو سبب الاستحقاق وسبب الغنيمة، إنما هو بحال الشهود لا بحاله قبله أو حاله بعده. وهكذا لو أنه شهد وهو فارس ثم مرض الفرس ومات بعد الشهود وقبل قسمة الغنيمة، فإنه يعتبر له سهم الفارس ولا يعتبر له سهم الراجل. نعم. قال رحمه الله: سواء قاتل أو لم يقاتل. هؤلاء الذين شهدوا الوقعة سواء كانوا من أهل القتال كالذين جاهدوا، أو كانوا من الذين لم يقاتلوا كالتجار ونحوهم ممن فيهم مصلحة للجيش، فهؤلاء لهم نفع في الجيش وهم من شهدوا الوقعة ويكون لهم سهم. نعم. قال رحمه الله: على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. على الصفة. قال رحمه الله: على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو من كونه فارسا، فإن شهدها فارسا وكان قبلها لا يملك فرسا ويوم الوقعة ملك فرسا وجاهد عليه فله سهم ولفرسه سهمان. نعم. قال رحمه الله: أو هكذا لو شهدها فارسا ثم مات الفرس بعد شهود الوقعة وقبل قسمة الغنيمة، لا نقول أين الفرس، نقول أنه يستحق، لأن العبرة بحاله حال الشهود. نعم. قال رحمه الله: أو راجلا. أو راجلا كان عنده فرس قبل الشهود ثم مات الفرس ثم حضر الوقعة وشهد الوقعة راجلا، فيسهم له سهم واحد وليسهم له وليسهم لفرسه. وهكذا لو أنه ملك بعد الوقعة فرسا ولكنه لم يجاهد عليه أثناء الوقعة، فالعبرة بحاله يوم الوقعة. نعم. قال رحمه الله: أو عبدا. أو عبدا كان مملوكا ثم عتق، فإنه العبرة به حال الشهود، حينئذ يرضخ له. فلو أنه شهد الوقعة عبدا ثم عتق بعد الوقعة وقبل القسمة، فإننا نعتبر حاله حال الشهود، وهو أنه مملوك يرضخ له ولا يسهم له. نعم. قال رحمه الله: أو مسلما. أو كان حال الشهود مسلما وقبل الشهود كافرا، خرج معهم وهو كافر ثم أسلم وشهد الوقعة وهو مسلم، فلا عبرة به حال ما قبل الوقعة، والعبرة به حال الوقعة، فيعطى الأكمل ويسهم له ولا يرضخ، لأنه كان كافر، إذا قلنا الكافر يرضخ ولا يسهم له فحينئذ يسهم له. وأما إذا قلنا الكافر في التفصيل إذا خرج بإذن الإمام وغيره فيفصل فيه بنفس التفصيل. نعم، وهو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: أو كافرا كما ذكرنا. نعم. يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده. نعم. قال رحمه الله: ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره. فلو أنه خرج للوقعة ثم لما جاء يوم الوقعة مرض ولم يقاتل، إذا كان مرضا مانعا من القتال فمنعه من القتال، فهذا العبرة بحال الشهود وحينئذ لا يستحق. لكن لو كان مرضا خفيفا كالصداع والحمى وقاتل وهو مريض بصداعه وحمى لأنه لا يمنع منه القوة والشدة والبأس، فحينئذ يستحق. فكونه مريضا لا يمنع من استحقاق السم، لأن المرض لا يمنعه ولا يؤثر في قوته وشدته وبأسه في القتال. أما إذا كان المرض مقعدا ومانعا من القتال فحينئذ يرضخ له ولا يسهم. نعم. قال رحمه الله: ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره. المدد إذا أرسل الإمام من يسعف المسلمين أو مدد يعززهم ويقويهم، كان يبعث 4000 في الأول ثم يرى أنهم بحاجة إلى مدد فيبعث 1000 يصير 5000، فالذين شهدوا الوقعة هم 4000، فجاء المدد بعد انتهاء الوقعة، فحينئذ لا يكون للمدد شيء، كما لو جاء في غير حال القتال لا يكون له شيء. لكن لو أنه جاء وحضر الوقعة كان هو والجيش سواء. ومن أهل العلم من قال المدد يشارك الجيش وهو مرجوح، والصحيح أنه لا يشارك إذا لم يشهد الوقعة. نعم. السبب غير موجود، السبب الموجب للاستحقاق غير موجود إذا جاءوا بعد انتهاء الوقعة. قال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهؤلاء لم يشهدوا الوقعة، فأشبه الذين لم يشهدوها أصلا. نعم. قال رحمه الله: ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. إذا كان المدد هو الذي يأتي للجيش لا يسهم له، يرد السؤال: طيب لو اقتطع الإمام أو القائد من الجيش سرية أو كتيبة أو شخصا فأرسله لمهمة، ولما ذهب لهذه المهمة تخلف عن الوقعة، فهل يستحق أو لا؟ الجواب يستحق. والسبب في ذلك في بعض الأحيان قد يرسل القائد عيونا على الأعداء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل العيون وهو على ماء تبوك، كما في السيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فقد يرسل الشخص والشخصين ليتأكد من أمكنة العدو ولا يدري أين العدو، فبعث شخصا إلى موضع على بعد يوم ثم إذا به والعدو أمامه، فهذا الذي سيذهب يوم سيأتي بعد الوقعة، فلما جاء بعد الوقعة نقول إن حكمه حكم الجيش نفسه لأنه في مصلحة الجيش وقد بعثه الإمام، وهذا له أصل، لأن الشخص إذا كان ملتزما يستحق ولو لم يفعل، كالأجير إذا استأجرته وعنده التزام وعنده قدرة ولم تطالبه بالفعل استحق بالتزامه، فهذا وإن لم يحضر الوقعة ولم يفعل فإنه مستحق بالتزامه، ولأن الأمير هو الذي بعثه. والسنة أكدت هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان رضي الله عنه مع أنه لم يشهد بدرا، وكذلك أيضا في يوم الحديبية حينما ضرب عليه الصلاة والسلام ضرب كفه بكفه عن عثمان وأسهم له. نعم. قال رحمه الله: ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم. السرية القطعة من الجيش يبعثها لقتال ناحية، أو مثلا ردء للجيش في بعض الأحيان يسير الجيش ويخشى من أن يباغت من الأطراف فيرسل سراياه ذات اليمين وذات الشمال إلى مواضع متعددة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لأبي قتادة: خذوا ساحل البحر، فجعل أبا قتادة بمن معه يمضون مع ساحل البحر، وهذا يقع من على حسب أحوال الجيش وسيره. فإذا أرسل السرية تارة يرسل السرية إلى موضع فيغنم، تغنم السرية في الموضع، وهذا مثل ما ذكرنا أن يكون الجيش يذهب إلى هدف معين أو مكان الشوكة فيه أكبر فيمضي إلى هذا الموضع، لكن في مواضع أخرى صغيرة لا تستحق أن ينحرف الجيش من أجلها حتى يقاتل، يقتطع كتيبة أو سرية أو طائفة ويقول لهم اذهبوا إلى كذا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وسراياه معروفة مشهورة. فهذه السرية إذا خرجت من الجيش وغنمت شاركها الجيش، وكذلك لو أن الجيش غنم في حال غيابها شاركت الجيش، وكل منهما يشارك الآخر لأن الفرع تابع لأصله. نعم. قال رحمه الله: ويبدأ بإخراج معونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها. بعد أن بين من يستحق للغنيمة ووجه الاستحقاق والتفصيل في ذلك المسائل، بين رحمه الله أنه أول ما يبدأ الإمام بدفع تكاليف الغنيمة نفسها، فالغنيمة قد تحتاج إلى نقل، قد تحتاج إلى مؤونة في حرزها وحفظها، وقد يستأجر أناسا لحفظها، فهذه المؤونة تقتطع من نفس الغنيمة لأنها ديون على الغنيمة، كالحال في الميت إذا توفي فإنه يبدأ أول شيء بإخراج الديون التي على التركة حتى يصل الحق للوارثين، فهذه حقوق متعلقة بعين الغنيمة مثل حفظها وصيانتها ونقل الغنيمة، هذا كله يحتاج إليه إلى مؤونة. فإذا بدأ أول ما يبدأ بتخليص الحقوق التي على الغنيمة بدفع تكاليف حملها ونقلها وحفظها وحجزها. نعم. قال رحمه الله: ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها. ثم يدفع الأسلاب جمع سلب لأهلها. هل السلب إعطاء السلب بالفتوى، هل إعطاء السلب بالفتوى أو بإذن الإمام؟ وجهان للعلماء، من أهل العلم من يقول لا يستحق السلب إلا إذا قال الإمام قبل الوقعة أو أثناء الوقعة من قتل قتيلا فله سلب، إذا لم يقل ذلك فإنه حينئذ لا يستحق، ومنهم من قال إنه يستحق ولو لم يقل الإمام. هذا راجع إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قتل قتيلا فله سلبه قصد به الفتوى، فهذا لا يحتاج إلى إذن إمام، كل من قتل يأخذ. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا قلنا أنه خرج مخرج الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم كحكم شرعي، فحينئذ لا يحتاج إلى إذن الإمام، أنه إذا جاء يحيي أن يستأذن، وإنما أي أرض يحييها يملكها. وكذلك هنا في السلب، كل من قتله فله سلبه. وأما إذا قلنا أنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم بمقيد بإذن الإمام، فحينئذ إذا أحيا لا بد له من إخراج صك أو شيء يثبت إذن الإمام له بالإحياء. وهكذا بالنسبة للسلب لا بد أن يسبقه إذن الإمام، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الأحاديث فيها شبهة من وجود إذن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة سواء في قضية بدر أو قضية حنين. وهذه المسألة تكلم عليها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه النفيس، الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، وبين شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، سموها شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة تكون فتوى وتارة تكون مشورة وتارة تكون قضاء وتارة تكون حكما تشريعيا، وهذا محل خلاف مشهور، يعني موطن خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأحوط فيه إذن الإمام. نعم. قال رحمه الله: والأجعال لأصحابها. كذلك إذا قال مثل ما تقدم معنا، من فتح النقب، من فتح الثغرة، من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم. ثم يخمس باقيها بعد أن ينتهي من هذه التي هي الحقوق التي على الغنيمة والأجعال والأسلاب والأجعال، بعد هذا يخمس الغنيمة لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فلما أمرنا الله عز وجل أن نخرج الخمس من الغنيمة وجب علينا أن نخمس الغنيمة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذلك قالوا تخمس. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الربع بعد الخمس، فخمس عليه الصلاة والسلام الغنائم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فتخمس أي تقسم أخماسا. نعم. قال رحمه الله: سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح. الخمس هذا يخمس أخماس، خمسة أخماس، وقيل ستة، على أن سهم الله ورسوله سهمان. الذين قالوا ستة: سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهذه ستة إذا قلنا سهم الله ورسوله كل منهما سهم. وهذا فيه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ سهما من الخمس اللي هو خمس الخمس ويجعله للكعبة، وهذا في ضعف. وأما إذا قلنا سهم الله ورسوله سهم واحد، وأنه ابتدأ بالله تشريفا وتعظيما لأمر الخمس، وهذا هو الصحيح الذي عليه أئمة التفسير، كثير من أئمة التفسير رحمهم الله، أن سهم الله ورسوله واحد، وأن الإضافة للتشريف والتكريم. فسهمه الله ورسوله يجعل في مصالح المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل منه نفقته العام يعني التي يحتاجها في العام كله، وكان عليه الصلاة والسلام يرد شيئا منه على الصحابة ويحسن به كما قال: ما هو إلا الخمس وهو رد عليكم. وأما بالنسبة لذي القربى، نعم، قال رحمه الله: وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم. من أهل العلم من قال سهم الله ورسوله، طبعا فيه وجهان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال إن هذا السهم ارتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كالحنفية وغيرهم، وحينئذ يبقى عند أنساب ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ومن أهل العلم من قال سهم الله ورسوله الأول يبقى للإمام ينظر فيه بالمصلحة مصالح يصرفه في مصالح المسلمين كما فعل أبو بكر وعمر والخلفاء، وهذا هو الصحيح أنه باق وليس بمرتفع. وأما ذو القربى وأما سهم ذوي القربى، نعم، قال رحمه الله: وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم. بنو هاشم وبنو المطلب، وهاشم ابن عبد مناف، وعبد مناف له أربعة من الأولاد اللي هم طبعا عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لهاشم وبنوه لا إشكال في كونهم مستحقين للخمس، وهذا تقدم معنا في الزكاة وبينا أن بني هاشم يعتبر فيهم أبناء هاشم اللي هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعمام جدي أعمام أبيه وأعمامه عليه الصلاة والسلام من ذريتهم، من بقي من ذريتهم. في خلاف في عم، طبعا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم عشرة، ومنهم من قال لهم 11 عما، ولكن بالنسبة لكلهم لا نسل لهم إلا أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب والعباس وحمزة، اثنان مسلمان واثنان كافران. فأبو طالب اختلف طبعا في ذريته هل يبقى لها ولاء بحكم ما حصل من قطع الولاء بعد ما فعل أبو لهب ببراءته من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب طبعا له ثلاثة من الولد: عتبة ومعتب ودرة، وقيل عتيبة ومعتب ودرة، عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب. عتيبة وعتبة ومعتب هؤلاء ثلاثة من الذكور، ودرة الرابعة، وقيل عتبة وعتيبة ودرة، والصحيح أنهم أربعة: ثلاثة من الذكور وبنت أنثى. فالشاهد أن ذرية عتبة ومعتب، معتب توفي ولا نسل له، هلك ولا نسل له، وعتبة هو الذي تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذيه ودعا عليه وهلك في تخوم الشام، افترسه أسد من بين أصحابه في القصة المشهورة والتي حسن إسنادها الحافظ الشوكاني وغيره في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج إلى تجارة في الشام وما زالوا يخافون عليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نام ينام بين أصحابه، فجاء الأسد ودخل من بين أصحابه وأخذه حتى هلك. وقيل ذئب. الشاهد أن الباقي عتيبة له ذرية، وهذه الذرية الصحيح أنها تدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم فيمنعهم من الزكاة، وأيضا يقال لهم اللهبية نسبة إلى أبي لهب، ونسلهم موجود ومحفوظ في كتب الأنساب، فهؤلاء أيضا يدخلون في آل البيت لأنهم أسلموا، ولا يضرهم كفر أبيهم ولا يضر عكرمة كفر أبيه. فالمقصود أنهم يمنعون من الزكاة ويأخذون حكم آل البيت ولهم الخمس. بالنسبة لهاشم فصلنا في هذه المسألة في شرح الترمذي أكثر، وذكرنا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وفروعهم في شرح حديث الزكاة منع الزكاة. لكن بالنسبة لقوله بنو هاشم المطلب، بالنسبة لعبد مناف له أربع من الولد كما ذكرنا، نوفل وعبد شمس. النوفل يقال لهم النوفليون، ومنهم جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. والعبد شمس يقال لهم العبشميون، والمطلب يقال لهم المطلبيون، ومنهم الإمام محمد بن إدريس بن شافع المطلبي، والإمام الشافعي جده المطلب، ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، في جده عبد مناف. فالشاهد أن المطلبيون هؤلاء كان المطلب وهاشم بينهم محبة عظيمة، وكان يعطف على أخيه ويحميه ويناصر لأنه كان صغيرا. ولما صار حصار الشعب لبني هاشم دخل المطلبيون مع بني هاشم، ولم يدخل النوفليون ولا العبشميون. عبشمس منهم بنو أمية، اللي منهم أبو سفيان وعمر بن العاص، والنوفليون منهم جبير بن مطعم، والمطعم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره يوم الطائف، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبير: لو كان الشيخ حيا وسألنيهم، يعني أسار بدر، لا أعطيتهم له، لأنه دخل عليه الصلاة والسلام في جواره فحفظ المعروف عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هؤلاء يقال لهم طبعا النوفليون، متفق على أن النوفليين والعبشميين لا يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على قول ضعيف عند المالكية أنهم رأوا أنه يصل آل البيت إلى كعب، وهذا ضعيف. فالشاهد أن المطلبيين دخلوا مع آل هاشم في الجاهلية وفي الإسلام. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لما أعطى الخمس لبني المطلب جاءه جبير بن مطعم من الصحابة رضي الله عنه، وهو نوفلي، وجاءه عثمان معه عثمان رضي الله عنه وهو عبشمي، فقالوا: يا رسول الله أعطنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنك أعطيت المطلب بني المطلب ولم تعطنا، نحن جدنا واحد، وهذا معروف في أحلاف العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: أما بني المطلب، هو قالوا له إن بني لا نعتب عليك أن أعطيت بني هاشم وأنهم من أشرف الناس وأنت منهم، ولكن أعطيت المطلبين ولم تعطنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما بني المطلب فإنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام. فدل على أنهم يستحقون الخمس لأنه بالنصرة، وهنا العطاء لهم من جهة النصرة. نعم. قال رحمه الله: غنيهم وفقيرهم. يستوي في ذلك غنيهم وفقيرهم، منهم من قال لا يعطى ذوي القربى. للعلماء في سهم ذوي القربى خلاف، منهم من قال إن سهم ذوي القربى ارتفع، وحينئذ قسموا الخمس ما بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا مذهب الحنفية، فارتفع سهم الله ورسوله، لأن الإضافة إلى الله تشريف، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي، وذوي القربى قالوا إنه لم يكن لهم نصيب معين، وتتبعوا بعض الأخبار وقالوا إنه لم يكن يفرض لهم نصيب معين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم عطاء معينا، فدل على أن ذكر ذوي القربى في الآية إنما هو على سبيل الاستحباب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ولا يلزم الإنسان أن يعطي الأقربين، إذ بالإمكان أن يعطي غير الأقربين ويجوز له ذلك، فيكون ذكر ذوي القربى في الآية خرج من هذا المخرج، وهذا ضعيف. والصحيح أن ذوي القربى حقهم باق، والدليل على ذلك أنهم منعوا من الزكاة، وبناء على ذلك فهم مستحقون لخمسهم في بيت مال المسلمين، وهذا هو أصح القولين، وأنه باق إلى قيام الساعة، وأنه يستوي فيه غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال رحمه الله: للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر. قال: وسهم لليتامى الفقراء. وسهم لليتامى الفقراء، اليتامى إذا أعطوا سهم من بيت مال المسلمين يشترط فيما يكونوا فقراء، فلا يعطى الغني من اليتامى، بمعنى أن الإمام يجعل لليتامى المحتاجين من فقراء المسلمين من بيت مال المسلمين مصرفا، فيعطون منه ما يسد حاجتهم وتقوم به كفايتهم. نعم. قال رحمه الله: وسهم للمساكين. نعم، كذلك المساكين، وقد تقدم معنا ضابط المساكين في الزكاة، وهو الذي لا يجد كفايته. نعم. قال رحمه الله: وسهم لأبناء السبيل. وسهم لأبناء السبيل، من السبيل تقدم معنا في الزكاة، وهو المسافر المنقطع، ويستوي في ذلك أن يعطى لأبناء السبيل حتى يبلغوا ديارهم، أو تشق لهم الطرق في الأسفار، لأنه في القديم يحتاجون من بيت مال المسلمين إصلاح الطرق، فإصلاح الطرق للأسفار ونحوها يعتبر داخلا في سهم من السبيل. نعم. قال رحمه الله: ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ. ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ثم يقسم ما بقي للرازل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. ثم يقسم ما بقي للمستحقين الغنيمة وهم الغزاة، للفارس سهم، للراجل سهم، وللفارس سهمان، سهمان للفرس وسهم له. نعم. قال رحمه الله: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له ولفرسه سهمان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره، الفارس له سهم وسهمان لفرسه، فيصبح له ثلاثة أسهم. وقال الحنفية: سهم له وسهم لفرسه، لأنهم لا يرون أن الدابة تفضل على الآدمي، يقولون كيف تفضل على الآدمي، ونقول هذا ليس من باب التفضيل. ثم قالوا إن الدابة تبع وليست بأصل، فكيف يكون التابع أفضل من الأصل؟ وهذا كله من جهة الرأي والنظر، لكن السنة حكمت بذلك. ويجاب عما ذكروه بأن السهم ليس ذاهبا للبهيمة، وإنما هو ذاهب لصاحبها، وأن هذا التفضيل جاء من قوة غناء المجاهد، أنه إذا كان راكبا كان غناؤه أشد، ولأنه إذا أخذ معه فرسه فإنه يتحمل نفقة الفرس وعناءه ومشقته، فلسنا نعطي البهيمة وإنما نعطي صاحبها، وبناء على ذلك يضعف ما ذكروه. إنما احنا نتكلم عن إنسان تحمل المشقة وأعظم بلاؤه ونفعه للمسلمين، ومن هنا فضل من هذا الوجه، فلا يرد ما ذكروه. والصحيح أنه سهمان للفرس وسهم للفارس، فيصبح له ثلاثة أسهم. وإذا قلنا سهمان للفرس فالعبرة بمالك الفرس، لو قاتل على فرس غيره كان لصاحب الفرس سهمان ولم يكن للراكب عليه عارية أو نحوه. نعم. قال رحمه الله: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. نعم، كما ذكرنا. قال رحمه الله: وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم. بعد أن بيّن رحمه الله أن الفرس يسهم له، شرع في مسألة، وهي هل يستوي الفرس العربي وغير العربي كالهجين والبراذين. وللعلماء رحمه الله في هذا وجهان، أقواهما أنها تستوي على ظاهر السنة في العموم، لأن النص جاء عاما، والأحاديث والأخبار التي ذكروها لم يثبت منها شيء. فإن ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح ما ذكروه عن عمر صح ما أن يفضل، أما من حيث الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفارس له، أن الفرس له سهمان، ولم يفرق بين عربي وهجين ولا بين عراب وبختي، فإن الحكم عام. نعم. قال رحمه الله: وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما. وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، يعني أسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر من فرسين. نعم. قال رحمه الله: ولا يسهم لأكثر من فرسين. نعم. قال رحمه الله: ولا يسهم لدابة غير الخيل. ولا يسهم لدابة غير الخيل، فيسهم للحمير ولا للبغال، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله على ظاهر السنة. نعم. قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: وما تركه الكفار فزعا وهربوا ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو فيء. هذا الفصل يتعلق بالنوع الثاني، وهو الذي ذكرناه الفيء، أنه يكون بغير قتال. فبعد أن بين أحكام الغنيمة شرع في بيان أحكام الفيء، والأصل فيه آية الحشر التي ذكرناه: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فبين سبحانه وتعالى أن الذي لا يوجف، الإيجاف هو ضرب من سير الفرس والركاب، وهو نوع في نوع من السرعة، وهو الإيضاع، يقولون مرتبة قلها الإيضاع، والإيضاع مرتبة من مراتب السير الحثيث. والسبب في هذا أنه إذا كان جهاد فإنه يكون كر وفر، وإذا كان كر وفر فلا بد من السرعة، لأن تقوم على قوة الفارس وسرعته. ومن هنا وصف الجهاد بكونه بإيجاف للخيل والركاب، وغير الجهاد بعدم وجود ذلك. وعليه قسم الله عز وجل ما ذكرنا أموال الكفار، أن منها ما يؤخذ بقتال ومنها ما لا ما يؤخذ بغير قتال. نعم. قال رحمه الله: فهو فيء يصرف في مصالح الفيء المسلمين. هو الرجوع، ومنه قولهم الفيء لعود الظل إلى جهة المشرق. وقد تقدم معنا في مواقيت الصلاة في كتاب الزكاة في مواقيت الصلاة. أما بالنسبة للفيء هنا قالوا رجوع المال إلى المسلمين من غير قهر ولا قتال، لأن الأصل أن هذا المال لمن يستحق، وبالكفر صار الكافر غير مستحق خاصة إذا قاتل المسلمين، فرجع إلى من هو أولى وأحق بهذا المال. نعم. قال رحمه الله: يصرف في مصالح المسلمين. يتركوا الكفار بعض الأحيان يتركون أموالهم خوفا من المسلمين وفزعا وهربا، مثل ما وقع في يقع في بعض الأحوال أنه ينزل المسلمين إلى موضع ويسمع بهم الكفار أنهم قريبين منهم فيخرجون قبل مجيء المسلمين، فحينئذ لا يقال أن هذا غنيمة، يقال هذا فيء سواء كان من العقار أو المنقول، ولا يختص بالمنقولات، يعني ليس خاصا بالذهب والفضة بل يشمل حتى العقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بني النضير. وأما بالنسبة في بعض الأحيان يتركونه لضيق، وبعض الأحيان يتركونه لعجلة أو نحو ذلك، وفي بعض الأحيان تضيع أموالهم، مثلا يكونوا في طريق فيضيع منهم المال، وكان إذا التقى المسلمون بالكفار ربما ند من بهائمهم ومتاعهم شيء فيخرج إلى جهة المسلمين، هذا يسمى فيء لأنه بغير قتال. في هذه الحالة يأخذ حكم الفيء على التفصيل الذي يذكره المصنف. نعم. قال رحمه الله: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. والله مكسب، ضال في دينه وضال في طريقه فهو أضل العباد. إذا وجده ضالا خرج وجد هذا الكافر ضال وهو حربي، لأنه طبعا الكفار الذين يحاربون، فالحربي هذا إذا وجده فهو له، وفي هذه الحالة يغنمه. نعم. فيئا. نعم. قال رحمه الله: وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس. نعم، هذا يقع، كانوا في القديم تأتي مجموعات وتتلصص على ديار الكفار لأن فيها نكاية بالعدو، وفعله مثل ما وقع في صلح الحديبية من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باستحقاق الشرط أنه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح. فالمقصود من هذا أنهم إذا حازوا شيئا فهو لهم، بين المصنف رحمه الله أنهم يستحقون ما غنموه. نعم. قال رحمه الله: فهو لهم بعد الخمس. نعم، يخمس، يأخذ من الخمس بيت مال المسلمين والباقي أربعة أخماس لهم، لأن هذا في حكم الغنيمة، وحينئذ يخمس فيكون لهم أربعة أخماس بالقسم المعروف الغنيمة والخمس لبيت مال المسلمين. نعم.